حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حسبنا الله ونعم الوكيل بإبليس وجنوده وأتباعه ومن شاياه من الجن والإنس ومن العجوز التابعة الساحرة اللعينة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شيطان مس خارج تسلط على عباد وعباد الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شيطان مس خارجي اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور العليم الخبير السميع البصير الكبير العلي المتعال عليم بالشياطين المس الخارجي وسكناتهم الذي يشيدون على الأجساد من الخارج هؤلاء الملايين الذين يدون عبادك الموحدين وإنائك الموحدات ويتسلطون عليهم من خارج أجسادهم عبر سكناتهم وتوصيلاتهم الكهربائية الصوتية الشيطانية الخارجية هؤلاء الملايين على هيئة الأفاعي والثعابين والعقارب والكلاب وعلى أي هيئة خلقتهم بها يا عظيم الذين يتدرعون بدروع من الحديد والذهب والفولاذ والحجر اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا عظيم وبعزك وجلالك يا نور النور أن تدمر وتنسف وتحرق سكناتهم وتوصيلاتهم التي شيدوها على هذا الجسد من الخارج وتحرق وتنسف شيطان المس الخارج المسلط على هذا الجسد من الخارج يا عظيم أسألك يا عظيم أن تدك تدريعاته أن تدك تدريعات شيطان المس الخارج الذي يتدرع بها على جسده من حديد أو ذهب أو فولاذ أو حجر أسألك يا عظيم أن تطبق على شيطان المس الخارج تدريعاته هذه وتضمه بها ضمة شديدة قوية كضمة القبر يا قدير أسألك يا عظيم أن تصهر هذه التدريعات التي يتحصن بها وتديبها على جسده يا نور النور اللهم يا عظيم اللهم يا عليم اللهم يا بصير الذي يبصر ويعلم ما يمكر هذا المس الخارج بالليل والنهار وفي اليقظة وفي المنامات ما يمكر في كل حين على هذا الجسد اللهم دمره يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان مس خارجي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو

ومدمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي على الذراعين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي على الذراعين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي على طبقات البطن على طبقات البطن. دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي على طبقات البطن. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي الشيطاني على طبقات البطن. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم وانسف ودمر وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الخارجي الشيطاني على الصدر والثديين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الصدر والثديين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الكتفين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الكتفين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الكتفين على الكتفين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الشيطاني الخارجي على الكتفين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الشيطاني الخارجي على الكتفين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات لمس الشيطاني الخارجي على الكتفين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق يا عظيم سكنات وتوصيلات وأبراج هذا العين على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق سكنات وتوصيلات وأبراج هذا العين على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق سكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي وأبراجه على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات وأبراج المس الشيطاني الخارجي على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات وأبراج المس الشيطاني الخارجي على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات وأبراج المس الشيطاني الخارجي على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات وأبراج المس الشيطاني الخارجي على الرأس. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات وأبراج المس الشيطاني الخارجي على الرافة. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الرقبة. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الرقبة. على الرقبة على الرقبة على الرقبة. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الرقبة. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الرقبة. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرر السكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي على الرقبة. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصولة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي الموصلة للهمز الموصلة بالأذنين. توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. توصيلاته للهمز الموصلة بالأذنين. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي توصيلاته للهمز والوسوسة الموصولة للقلب الموصولة للقلب الموصولة للقلب. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للقلب الموصولة للقلب الموصولة للقلب. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للقلب. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للقلب الموصولة للقلب الموصولة للقلب. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للصدر للهمز والوسوسة الموصولة للصدر للهمز والوسوسة الموصولة للصدر. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للصدر. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للصدر. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للهمز والوسوسة الموصولة للصدر. يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق توصيلات المس الشيطاني الخارجي للكلام الشيطاني الموصولة باللسان للكلام الشيطاني الموصولة باللسان للكلام الشيطاني الموصولة باللسان. الموصولة بالشفاء، الموصولة بالشفاء، الموصولة بالشفاء وباللسان. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرف توصيلات المس الشيطان الخارجي للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، للكلام الشيطاني الموصولة بالشفاء، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان وبالشفاء، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان وبالشفاء. اللهم يا حي يا قيوم دبر وانسف وحرف توصيلات لمس الشيطان الخارجي للكلام الشيطاني الموصولة باللسان وبالشفاء. اللهم يا حي يا قيوم دمر وانسف وحرق يا حي يا قيوم توصيلات لمس الشيطان الخارجية الموصولة بالعينين، الموصولة بالعينين، الموصولة بالعينين، الموصولة بالعينين، الموصولة بالعينين، الموصولة بالعينين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر وانسف يا حي يا قيوم توصيلاته وساكناته، ما علمنا منها وما جهلنا في هذا الجسد العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فينسفها ربي نسفا، فيضرها قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، فيضرها قاعا صفصفا، فيضرها قاعا صفصفا، فيضرها قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، فيضرها قاعا صفصفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد الليل. اللهم دمر سكنات هذا الليل، اللهم دمر سكنات وتوصيلات المس الشيطان الخارجي الذي شيدها على هذا الجسد من الخارج عظيم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، تدبيرا فدمرناها تدبيرا فدمرناها تدبيرا فدمرناها تدبيرا فدمرناها تدبيرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها بإذن الجبار القادر المقتدر. تدمر وتنسب سكناتك وتوصيلاتك التي شيدتها على هذا الجسد من الخارج يا لعين. كل سكناتك وتوصيلاتك الشيطانية الخارجية يا لعين. وتدمر بإذن الجبار وتدمر بإذن الجبار. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات المس الشيطان الخارجي على القدمين على القدمين على القدمين على القدمين على القدمين على القدمين على القدمين. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات المس الشيطان الخارجي على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات. بسم الله القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطان الخارجي على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين على الذراعين. بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطاني الخارجي على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن، على طبقات البطن. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ الجليل. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطان الخارجي على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام، على الأرحام. بسم الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطان الخارجي على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين، على الصدر والثديين. بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت. تدمر وتنسف وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطان الخارجي على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، على الكتفين. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الأول الواحد القهار. تدمر وتنسب وتحرق سكنات وتوصيلات لمس الشيطان الخارجي على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس، على الرقبة والرأس. بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم. تدمر وتنسف وتحرق توصيلات الشيطان المس الخارجي للهمز الموصلة بالأذنين، للهمز الموصلة بالأذنين، للهمز الموصلة بالأذنين، للهمز الموصلة بالأذنين. بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. تدمر وتنسف وتحرق توصيلات لمس الشيطان الخارجي للهمز والوسوسة الموصلة للقبل القلب، للهمز والوسوسة الموصلة للقلب، للهمز والوسوسة الموصلة للقلب، للهمز والوسوسة الموصلة للقلب، للهمز والوسوسة الموصلة للقلب. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. تدمر وتنسف وتحرق توصيلات لمس الشيطان الخارجي للهمز والوسوسة الموصلة بالصدر، للهمز والوسوسة الموصلة للصدر، للهمز والوسوسة الموصلة للصدر، للهمز والوسوسة الموصلة للصدر، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، للهمز وللهمز، للهمز والوسوسة الموصولة للصدر، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، للكلام الشيطاني الموصولة باللسان، الموصولة بالعينين، الموصولة للعينين الموصولة للعينين الموصولة للعينين الموصولة للعينين الموصولة للعينين الموصولة للعينين الموصولة للعينين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر كل سكنات وتوصيلات المس الشيطاني الخارجي عظيم على هذا الجسد عظيم اللهم انسفها يا حي يا قيوم اللهم انسفها بحق قولك يا عظيم فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك العظم يا جبار أن تدمر يا عظيم أن تدمر وتحرق وتنسف شيطان المس الخارجي الذي تسلط على هذا الجسد ودروعه التي يتدرع بها من حديد وذهب وفولاذ وحجر اللهم يا عظيم أطبق على جسده دروعه واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ أطبق على جسده دروعه واضممها بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر اضمم عليه يا عظيم اضمم عليه دروعه هذه يا حي يا قيوم اطبق على جسده دروعه واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر اطبق على جسده دروعه واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر اطبق على جسده دروعه واضممه بها واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر أطبق على جسده دروعه واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر أطبق على جسده دروعه واضممه بها ضمة قوية شديدة كضمة القبر اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل اصهر عليه دروعه الحديدية بالنار اصهر عليه دروعه الحديدية بالنار واجعل جسده ينوب بها اصهر عليه دروعه الحديدية بالنار واجعل جسده ينوب بها اصهر عليه دروعه الحديدية بالنار واجعل جسده ينوب بها اصهر عليه دروعه الحديدية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الذهبية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الذهبية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الذهبية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الذهبية بالنار واجعل جسده يذوب بها. اصهر عليه دروعه الذهبية بالنار واجعل جسده يذوب بها اللهم يا حي يا قيوم الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم اصهر عليه دروعه الفولاذية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الفولاذية بالنار واجعل جسده يذوب بها اصهر عليه دروعه الحديدية والذهبية والفولاذية بالنار واجعل جسده يذوب بها اللهم انسف الحجر على شكل الاهرامات على الشياطين المتدرعين بالحجر اللهم اللهم انتفع الحجر على شكل الأهرامات على الشياطين المتدرعين بالهرب بالحجر. اللهم انتف الحجر على شكل الأهرامات على الشياطين المتدرعين بالحجر. اللهم دك حصونه التي يتحصن بها دكا دكا. اللهم دك حصونه التي يتحصن بها دكا دكا. اللهم دك حصونه التي يتحصن بها دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملائكة صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سلط على هذا الشيطان اللعين شيطان البث الخارجي الذي تسلط على عبدك هذا وعبدك يا عظيم. هذا اللعين الذي أقام هذه السكنات والتوصيلات حتى ظن عبدك هذا وعبدك أن لديهم مس داخلي. وهذا اللعين هو في خارج الجسد وأنت تبصره يا قدير. اللهم صلت عليه الآن جند من جندك وملائكة من عندك يا عظيم. يقتلونه ويدبرونه يا عظيم. يقتلونه ويدبرونه يا عظيم. يقتلونه ويدمرونه يا جبار. بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم. أنت مدنا بملائكة من عندك وجند من جندك يا عظيم. يدمرون شياطين المس الخارجي الذين تسلطوا على عبادك وإمائك ويوهمونهم أنهم في الأجساد ويوهمون الرقاة بأنهم في الأجساد. وهؤلاء لا يعلمون أن هناك من الأمور الكثيرة التي شيدوها على الأجساد. شيدوا سكناتهم وتوصيلاتهم خارج الجسد. اللهم أرسل عليهم الآن ملائكة من عندك يقتلونهم ويدمرونهم ويذبحونهم ويحرقونهم يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقهم ذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزلنا جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ولبذناهم في اليم ولبذناهم في اليم ولبذناهم في اليم ولبذناهم في اليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. اللهم دمر هذا الشيطان شيطان المس الخارجي عظيم دمره به وبسكناته وبتدريعاته التي يلبسها ويتدرع بها سواء من فولاذ أو حديد أو ذهب أو يمكانة عظيم. اللهم دمره الآن به وبسكناته وتوصيلاته التي شيدها على خارج هذا الجسد عظيم ليستطيع التسلط على هذا الجسد من الخارج ليستطيع تحريك أعضاء هذا الجسد من الخارج ليستطيع التحدث والكلام على لسان هذا المسكين أو المسكين أمام الرقاة وهم لا يعلمون أن المس بجانب هذا المريض لأن هذا اللعين ليس في الجسد وإنما في جانب المريض. اللهم دمرهم الآن يا عظيم اللهم دمرهم الآن يا عظيم. اللهم وارشد يا حي يا قيوم من كان يجاهد في سبيلك يا عظيم من كان يجاهد في سبيلك ويرقي العباد يا عظيم أرشده يا عظيم أرشده يا عظيم كيف لا تضحك عليه الشياطين ويعلم أن هذا المس داخل الجسد أو خارج الجسد يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم دمر هؤلاء الملايين بهم وبسكناتهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبعد لكل مس شيطاني خارجي.